الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله عن سفينة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. حبارة طائر معروف بري، وهذا الحديث فيه جواز أكل لحم هذا الطائر إذ أكله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرى أن الأصل في اللحوم الحل، الأصل في اللحوم الحل، حتى يأتي دليل يدل على المنع. فإذا اختلفنا في جواز أكل لحم كان طائرا أو حيوانا، فالأصل هو الحل حتى يأتي مانع، حتى يأتي نص يدل على ذلك. وهذا القول قاله الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى كما في منظومته في القواعد الفقهية: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس الأموال والمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. نعم، فالشيخ رحمه الله تعالى يرى الأصل هو الحرمة، استدلون بحديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه لا يأكل حتى إذا وجد مع سهمه سهما، أو مع كلبه كلبا، أو وجد السهم قد أصاب طيرا قد وقع في الماء إلى غير ذلك. قالوا هذا يدل على أن الأصل فيها التحريم. على كل، هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على جواز أكل هذا الطائر، كما قال سفينة رضي الله عنه أنه أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مبارك. نقرأ الحديث الذي بعده. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مبارك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الزيت المراد به زيت الزيتون، المراد به زيت الزيتون. أكله يكون إداما، لأن أكله يكون بالخبز، وهذا هو الإدام كما سبق معنا، هو ما يؤكل بالخبز يسمى إداما. ادهنوا به في أبشاركم وأشعاركم، مراد بالإدهان دهن البشرة ودهن الشعر. والدهن به فإنه من شجرة مباركة، وهذا لقوله سبحانه وتعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهي شجرة مباركة وثمرها مبارك، وما يخرج من ثمرها مبارك. هذا بنص الكتاب وبنص هذا الحديث. بعض العلماء يقول أن البركة التي في هذه الشجرة التي هي الزيتونة لأنها في بلد مبارك، لأنها في بلد مبارك في فلسطين، وهذا قد يرد عليه أن فلسطين لا تنبت الزيتون فقط، فلسطين لا تنبت الزيتون. يلزم على هذا القول أن كل شجر فلسطين مبارك لأنه ينبت في بلد مباركة، لكن ظاهر النصوص أن الشجرة مباركة، أن الشجرة مباركة، ولهذا أقسم الله بها في موطن آخر: والتين والزيتون، والتين والزيتون. وفي آية أخرى: وصبغ للآكلين، وصبغ للآكلين زيتها. والصبغ كما يسميه العرب هو الإداء، ما يصبغ فيه الخبز ونحوه، ما يصبغ فيه الخبز ونحوه. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر فوائد كثيرة للزيتون أو للزيت، وللأسف هذه الأيام كثير من الناس تخلى عن مثل الزيتون أو الزيت. وهكذا الشجرة التي مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمن التي هي النخلة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد، قال في الزيت: وينفع من السموم، زيت الزيتون ينفع من السموم، ويطلق البطن، وهذا أمر مجرد، من عنده إمساك إذا شرب من زيت الزيتون فإنه يطلق بطنه، بمعنى يورث له إسهالا. قال: ويورث أو يطلق البطن ويخرج الدود. هذه فوائد عظيمة. بعض الناس ربما يلجأ إلى العقاقير والأدوية التي تأتي من هنا أو هناك، والدواء بين يديه، الدواء بين يديه، ويخرج الديدان والعتيق منه، العتيق بمعنى القديم، العتيق منه بمعنى القديم أي الذي له أكثر من سنة، والعتيق منه أشد استخفافا وتحليلا، وجميع أصنافه ملينة للبشرة وتبطئ الشيب. جميع أصنافه، جميع أصناف الزيت ملينة للبشرة. هناك خاصة في أمر النساء تذهب وتشتري من تلك المحاليل أو المساحيق أو الأدهان التي لا يعرف من أين صنعت، لا يعرف من أين صنعت، ولربما كان لها أثر على البشرة، وتعرض بأسعار ويجعل لها الدعايات الشيء الكثير. هنا زيت الزيتون جميع أنواعه، أو الزيت جميع أنواعه ملين للبشرة، ويبطئ الشيب، يبطئ الشيب إذا دهن به الإنسان في شعر رأسه أو شعر لحيته لا يسرع له. قال: وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار. ماء الزيتون المالح معروف، ماء الزيتون المالح يمنع من تنفط بمعنى انتفاخ حرق النار. معلوم أن الإنسان صلى الله عليه وسلم وإياكم إذا أصابه حرق انتفخ جلده، ينتفخ الجلد، هذا يسمى النفط، كما في حديث حذيفة: كجمر دحرجته على رجلك فنفط. ما معنى نفط؟ انتفخ، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، لهذا يسميه ما زال العرب إلى الآن نفط، هذا الذي نسميه بالحبوب الجلدة المنتفخة وليس فيها شيء، وأحيانا يكون فيها شيء من الماء، لا زالوا يسمونه نفط. الشرب الماء، ماء المالح الذي يكون من الزيتون ينفع من النفط، يمنع النفط أو تنفط حرق النار، ويشد اللثة، هذا ماء الزيتون المالح ويشد اللثة، لثة الأسنان. قال: وورقه، أي ورق هذه الشجرة، ورق الزيتون، وورقه ينفع من الحمرة والنملة والقروح الوسخة، والقروح الوسخة، ويمنع العرق، يعني كثرة العرق، ورقه يمنع العرق، وينفع من الداحس، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الزيتون منافعه، هنا ذكر له عدة منافع أضعاف ما ذكرنا، وذكر كذلك في زاد المعاد في موطن آخر عند الكلام على الدهن، قال: والدهن يسد مسام البدن. الادهان بهذه الزيوت كزيت الزيتون مثلا يسد مسام البدن، وجميع ما يتحلل منه، وإذا استعمل بعد الاغتسال بالماء الحار حسن البدن ورطبه. يعني لو استعمل الإنسان زيت الزيتون بعد الاغتسال بالماء الحار حسن البدن، جعله وضيئا مثلا، وذهب ما قد يكون فيه من تغير اللون، حسن البدن ورطبه، وإن دهن به الشعر حسنه وطوله، إن دهن به الشعر حسنه وطوله، ونفع من الحصبة، ودفع أكثر الآفات عنه، أي عن البدن، ودفع أكثر الآفات عنه. يقول رحمه الله: والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن. الدهن في البلاد الحارة، وبلادنا كذلك حار، في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ البدن، حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم، أي لأهل البلاد الحارة، وأنفع الأدهان البسيطة. الأدهان منها مركب ومنها بسيط، معنى البسيط الذي لا يمزج معه غيره، لا يمزج معه غيره، لا يتكون من خلط أدهان بعضها مع بعض، هذا البسيط. والمركب هو ما يتكون من نتيجة خلط أدهان بعضها مع بعض. قال: وأنفع الأدهان البسيطة الزيت، يعني المراد به زيت الزيتون، ثم السمن، ثم الشريج، هكذا قال رحمه الله تعالى. فهذه بعض منافع الزيتونة، سواء في زيتها أو ورقها أو ثمرها، بغض النظر عما يستفاد من ظلها، من أغصانها ونحو ذلك، فمنافعها عظيمة، لا ينبغي التفريط فيها لأتفه الأسباب. بعض الناس ربما يقطعها لأنه لم يجد من يخرج أو ينزل ثمرها أو يستنفع بها أو نحو ذلك، وقد كانت ذات قيمة في الزمن الأول، كانت ذات قيمة، وكم من حروب قامت ربما على زيتونة، وأريق الدماء على شجرة زيتون، فلا ينبغي التفريط فيها وإهمالها. وهذه بعض منافعها، وهي كما سمعت شجرة مباركة، كما قال الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: كلوا الزيت، كلوا الزيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على ما ينفعنا، كلوا الزيت وادهنوا به، تدهن به البشرة كما سبق، فإنه يحسنها ويرطبها، ويدهن به الشعر يسرحه ويطوله ويبطئ الشيب، لا يسرع الشيب إلى الرأس. قال هنا: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وهذا ورد من حديث أبي أسيد ومن حديث عمر. نعم. عن سليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. نعم. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء، يعجبه الدباء. الدباء قيل هي القرع، الدباء هي القرع، وهي شجرة اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وقيل اليقطين أعم من الدباء، كل ما ليس له ساق فهو يقطين، كالقرع والبطيخ والخيار ونحو ذلك. هذا يقوله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. هنا الدباء ويقال لها القرع كذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكلها. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر من منافعها أنها سهلة الطبخ والهضم، ومرقها مفيد للأبدان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام تعجبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام تعجبه الدباء. يقول أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء، فأتي بطعام، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام، أو دعي له، أو هنا للشك، شك الراوي هل أتي بالطعام إليه أو دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام، ويمكن الجمع أنه دعي إلى طعام فلما أتى أتي له بالطعام، احتمل هذا. إن كانت أو هنا الذي يظهر من السياق أنها للشك، أنها للشك، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام فلما أتى البيت أتي له بالطعام عليه الصلاة والسلام. قال فجعلت أتتبعه، يعني يتتبع ما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام وهي الدباء، وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم أفضل ما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه حتى لا يحتاج أن يأخذه عليه الصلاة والسلام، فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه، لما أعلم أنه يحبه. وهذا من حسن معاملة أنس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن خدمته ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يكون بهذه المرتبة وهذه الدرجة. ولازلنا نرى كرماء العرب إذا جاء عندهم ضيف أو طرقهم ضيف فإنهم يقدمون له أفضل الأصناف وأفضل الطعام، وإذا جلس على المائدة جعلوا يقربون له أفضل ما على المائدة، ولربما إذا استحى من الأكل جعلوا يقطعون اللحم بأيديهم ويضعون أمامه، يقطعون اللحم بأيديهم ويجعلونه أمامه. هذا يدل على فرط في الكرم، يدل على الدرجة العليا في الكرم. ذلك أن بعض الناس ربما إذا جاءه ضيف لم يبش ولم يهش ولم يعني يقدم له أفضل الأصناف، ولربما إذا وضع على المائدة من الأصناف الطعام تمنى أن تكون اللذيذة والطيبة عنده لا عند الضيف، وهذا لا يدل على الكرم، ليس هذا من الكرم. فتأمل في قصة نبي الله إبراهيم، جاء بعجل حنيذ مشوي على الرضف أو على الحجارة المحمى، وهذا لا شك أنه من ألذ الطعام وأرفعه، وهذا يدل على الكرم. فهنا يقول لما أعلم أنه يحبه، علم أنس حب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطعام فجعل يقربه إليه. وفي طريق ثانية، إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا، وفي طريق ثالثة تريدا عليه دباء وبرق فيه دباء وقنديل، قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقديل عندك فيه دباء وقديل، قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، وكان يحب الدباء فلن أزد أحب الدباء من يومئذ. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وفي طريق ثانية، أي لحديث أنس المتقدم، إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في مسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضعه، لأن بعض الناس ربما يفرق بين الغني والفقير، بين الشريف والوضيع، وهكذا بين جنس وآخر. لا ينبغي للإنسان، ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة يهودية، وهنا أجاب دعوة خياط، وهكذا عليه الصلاة والسلام يعني أجاب دعوة امرأة على هالة سنخة، هالة سنخة قد تغير طعمها. قال هنا: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. هذا يحتمل أنه دعي معه، يحتمل أنه دعي معه، ويحتمل أن ذلك بالتبعية، لأن أنسا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل أن الإنسان إذا دعي وتبعه أحد أن يستأذن له عند الباب، كما جاء ذلك في حديث أبي مسعود: دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام فتبعه رجل، فلما أتى الباب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك دعوتنا وإن هذا قد تبعنا. قال: قد أذنت له معك يا رسول الله، قد أذنت له معك يا رسول الله. هذا فيه استئذان الضيف المدعو لمن تبعه ممن لم يدع، لأن الإنسان قد لا يكون قد هيأ طعاما لأمثال هؤلاء، قد لا يكون هيأ طعاما لأمثال هؤلاء. أما إذا علم رضاه فلا بأس، إذا علم رضاه فلا بأس. ولهذا لما جاء جابر رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، طعيم أعددته لك أنت ونفر من أصحابك، نفر بمعنى قليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الخندق: يا أهل الخندق هلموا، فإن جابرا قد صنع لكم طعاما قد يصلون إلى الألف. هذا لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سيجعل البركة في ذلك الطعام، وقد كفاهم ذلك الطعام. ولهذا لما جاء رجل دعا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عنده عائشة فقال: وهذه؟ قال: لا. قال: إذن لا، إذن لا. فإذن الأصل أن الإنسان إذا لم يدعى لا يشرع له الدخول حتى يستأذن له أو يستأذن، حتى يستأذن له أو يستأذن. فإن تبع قوما استأذن له، يستأذن له القوم الذين هو معهم. فهنا أنس رضي الله عنه ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام لاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام، أنس كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يذهب معه حيثما ذهب وحيثما جاء، فإذا دعي النبي عليه الصلاة والسلام يكون معه أنس، واحتمال أنه استأذن له، احتمال أنه استأذن له. قال هنا: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من آداب الضيافة، من آداب الضيافة أن يقرب الطعام إلى الضيف، أن يقرب الطعام إلى الضيف ولا يحوجه إلى القيام والانتقال من مكان إلى آخر، بل إذا جلس الضيف في مكان فإن من آداب الضيافة أن يقرب إليه الطعام إلى عنده، كما صنع نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام فقربه إليهم ولم يقربهم إليه، بل قرب الطعام لهم. هذا من آداب الضيافة، وهذا ما صنعه هذا الصحابي. هنا قال: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير، خبزا من شعير، وقد سبق معنا الكلام على خبز الشعير. قال: ومرقا، المرق شراب، قد يكون مرق اللحم، قد يكون مرق اللحم يعني شراب اللحم، وقد يكون مرق الدباء شراب الدباء، وهكذا كل بحسبه، كل بحسبه. قال: ومرقا، وفي طريق ثالثة ثريدا عليه دباء، قرب له ثريدا عليه دباء. ما هو الثريد؟ الثريد قيل هو خبز مع مرق بلحم، فيه شيء من لحم، هذا هو الثريد. ولهذا يقول الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. إذن الثريد هو لحم وخبز ومرق يخلط بعضهما بعض يسمى ثريد، والثريد من أفضل الأطعمة، كان في زمنه من أفضل الأطعمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا يدل على فضل ماذا؟ هذا النوع من الطعام، هذا النوع من الطعام، كما هو الشأن في فضل عائشة على سائر النساء. قال هنا: ثريدا عليه دباء، أي قرع فيه دباء وقديد. دباء سبق الكلام عليها أنها القرع. القديد هو اللحم الذي يجفف بالملح ويشرق في الشمس ويدخر ليؤكل في أوقات الشدة أو في أزمنة متباعدة أو نحو ذلك. لم يكن لهم من المبردات ونحو ذلك ما يحفظ لهم الأطعمة، فكانوا يستخدمون هذه الطرق حتى لا يتعفن ولا يفسد عليهم. والقد هو القطع طولا، القد هو القطع طولا، فقيل له القديد، يقطعونه طولا ثم يشرحونه ثم يضعون عليه الملح ثم يضعونه في الشمس حتى يجف، هذا هو القديد. قال: وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، يتتبع الدباء حوالي القصعة. القصعة هي الإناء الذي يأكل فيه العشرة من الناس، ودونها الصحفة التي يأكل فيها الخمسة. وهذا فيه إشارة إلى أمر، الآن الناس كانوا يأكلون في الحلقة خمسة ثم أنقصوها إلى أربعة، ولربما تأتي بعض أيام إلى ثلاث ثم إلى اثنين ثم إلى واحد. لماذا هذا؟ خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فكانت هناك قصعة يجتمع عليها العشرة من الناس، كلما كثرت الأيدي كلما كثرت البركة في هذا الطعام، وكلما قلت كلما قلت، كما هو ظاهر الحديث. الآن قل أن تجد أكثر من خمسة يجتمعون على طعام، وذا ربما يقول زحام، وذاك يقول قد وسع الله علينا. الخير في اتباع السنة، الخير في اتباع السنة. هنا يقول: قال يتتبع الدباء، يتتبع الدباء، قيل يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي من جنبتيها مما حوله، لا مما حول القصعة من جميع جوانبها، إنما يكون مما حوله فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيكون المراد التتبع من جنبتيها أي حوله، عن يمينه وشماله، لا من أمامه وأمام فلان وفلان. وقيل، وهذا القول حكاه النووي الثاني والأول كذلك الثاني، أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن التتبع الأكل من عند الناس قد يقذر الناس، والصحابة كانوا لا يتقذرون من النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل لأنه لم يكن إلا وهو وأنس، هو وأنس وهو خادمه، وهو خادمه، وأنس يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، فكان يقربها إليه كما في الطريق الأولى، كما في الطريق الأولى. فهذا يعني يحمل على أحد هذه الأوجه، وأقربها هو الأول ثم الثالث، الأول ثم الثالث. قال: وكان يحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، أي من ذلك اليوم الذي رأيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الطعام. هذا في الطعام، فما ظنك في الأخلاق وفي الاعتقادات وفي العبادات؟ فهم أحرص وأشد حرصا على تتبع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عقائده وفي عباداته وفي أخلاقه وفي سيرته وفي سلوكه عليه الصلاة والسلام، إذا كانوا يحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعامه، هل تراهم يفرطون في أمر هو أرفع من ذلك؟ الجواب لا، وحاشاهم رضي الله عنهم، بل كانوا رضي الله عنهم يتتبعون آثاره عليه الصلاة والسلام ويفعلون ما فعل. أرأيت عمر بن الخطاب كما جاء في البخاري يأتي إلى الحجر الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. تأمل هذا الاتباع وهذه المحبة وهذا الأمر الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.